السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في الأولى فقد نامت عيون الخلائق وما غفل، والحمد لله في الآخرة إذا زاغت الأبصار وسقط الحبل. أفسد الناس في كل مكان فما أهلك وما عجل، عبدوا المال فأطغاهم ونسوا الموت وغرهم الأمل. ولو شاء ربك لجفت الأنهار وما أصاب النبات بلل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لحكمة لم يفعل ولحكمة فعل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سيدي، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا، إن الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأحباب. أيها المشاهدون الأعزة، هذه حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج العظيم يا أمتي. يتجدد اللقاء معكم بعلمين من أعلام الدعوة الإسلامية، فضيلة الدكتور عبد المهدي عبد القادر أستاذ ورئيس قسم الحديث جامعة الأزهر، مرحبا بفضيلتكم. ونحن نعد للقياك يمكن الساعات والدقائق والثواني لنسعد بحديثكم. بارك الله فيك وجعل ذلك في ميزان حسناتك. كما يشرفنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن البر أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، مرحبا بفضيلتكم. طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. ضيوفي الأعزاء، المجتمع المسلم في المدينة في فترة وجيزة وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم استطاع صلوات ربي وسلامه عليه أن يبني دولة من فتات متنافر، فإذا هي بناء لا يطاوله بناء. وضرب لنا أروع المثل صلوات ربي وسلامه عليه في قيادة الجيوش ووضع الخطط، وأثبت لنا أنه إذا التقت الأبطال بالأبطال وفرت الرجال من ساحات القتال وقف صلوات ربي وسلامه عليه شامخا ثابتا يقولها بلسان الحال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حول بناء المجتمع المسلم والأسس التي أسس النبي صلى الله عليه وسلم عليها هذا المجتمع وبنى عليها هذه الدولة، كان من أول الأعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بناء المسجد. على ما يدل هذا العمل ومشاركة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في هذا البناء؟ تفضل دكتور عبد المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بدهي أن الإنسان يفكر في سيرته صلى الله عليه وسلم لنستفيد كيف سار وكيف أخذ بيد البشرية إلى هذا السمو وهذا الرقي. الرسول عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة مهاجرا من مكة، ومجتمع المدينة فيه الأوس وفيه الخزرج اللي هم الأنصار، وفيه يهود، وفيه مهاجرين من هنا ومن هناك، وفيه عناصر تفدوا إلى المدينة لماما، لأن المدينة كانت مركز إنتاج قوي للحبوب والتمور وما إلى ذلك. في هذا المجتمع يعني ننظر فنجد أن المسلمين كانوا مطاردين، يعني المشركين في بقية الأماكن يرصدونهم ويتحينون الفرصة للقضاء عليهم وللقضاء على الإسلام. طيلة عمر الكفر يحرص على القضاء على الإسلام، فكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحول الأمة أو هذا المجتمع إلى أمة مطاردة بعد أن كانت مطاردة. الرسول عليه الصلاة والسلام وصل المدينة والمشركون يدبرون، وفعلا جاءوا في غزوة بدر للقضاء على المسلمين والإسلام، وجاءوا في غزوة أحد كذلك، وفي غزوة كذا وكذا وكذا، ولكن استطاع المسلمون مواجهتهم ونصر الله المسلمين وأعز الله دينه وأعز جنده. بس بعد ما حضرتك مداخلة بسيطة دكتورنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم حولها من أمة مطاردة إلى أمة مطاردة، قد يفهم البعض لأنها أمة تجنح دائما إلى القتال وسفك الدماء، وكما يتهمون أمتنا الحبيبة بذلك، فهل جعلها أو هل حولها النبي صلى الله عليه وسلم لأمة مطاردة أي سفاكة للدماء كما تتهم، أو ما المقصود بكلمة أمة مطاردة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاء المشركون وجاء اليهود وجاءت عناصر الروم والأمم الأخرى كلها تأكل في المسلمين. يعني ما تتصورش الموقف كان قد إيه في الغزوات دي. في غزوة مؤتة الروم أعدوا جيشا من 100,000، وساعدهم النصارى فأرسلوا 110,000 نصارى العرب، نصارى العرب، وكان عدد جيش الأعداء 210,000، وجيش المسلمين كان لا يتعدى 30,000. اليهود أخذوا أنفسهم أو ذهب قادتهم فحركوا المشركين من كل حد وصوب، حرضوا قريش وغطفان وكذا وكذا، وكل جاء واليهود معهم يقدمون كل ما عندهم من سلاح ومن أغذية للجيش وللدواب وما إلى ذلك، وأخرجوا قريظة من عهد رسول الله وانضمت إلى كتيبة الشرك في حربها على رسول الله وعلى المسلمين. نعم، لكن هذا كله يعني المقصود مطاردة، تطارد الذين يغزونها. نعم، وتطردهم إلى خارج أرضها. نعم، طاردوهم. وليس أنت خايف ليه أنهم يقولوا علينا أمة مطاردة؟ لأن مش خايف، والله العظيم ما في حد في الدنيا بيقول علينا أن إحنا أمة مطاردة. يا ريت يا ريت يقولوا علينا أمة مطاردة، يا ريت نبقى أمة مطاردة. يا أستاذ في أحد الحلقات قالت المذيعة لي أنت متهم بالإرهاب، قلت لها يا ريت في شوية إرهابيين في المسلمين. الإرهاب في الإسلام معناه أن نخيف الأعداء، لكن إن جنحوا للسلم جنحنا لها. فأنا مش عاوز تخاف قوي من كلمة، لا أنا أخشى مطاردة. مطاردة أصله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إن هو كان دايما يدعو أنه لا ينتظر علي والله العظيم. هقول لك ما تخافش، وهقول لك بالنص. في هذا الجو الرهيب. نعم. المسلمين يريدون السلام، الرسول كتب معاهدة بين المسلمين وبين اليهود، لا زالت موجودة هذه المعاهدة. نعم. وياريت حد من الدنيا يقراها، وياريت يعملونا زي ما كنا بنعملهم. نعم. فين يا أستاذ؟ نعم. احنا مطاردين ازاي؟ ده احنا مطاردين. اه طبعا. الله. فما تخافش قوي كده، والله ما تخاف. كل العالم يعلم ان احنا بنقتل في كل مكان. نعم. ويدعوا علينا ان احنا بنقتله. شوف بقى، شوف الفجور يعني. كذب وافتراء منهم. انما جاء المشركون واليهود والنصارى والفرس والروم كله بياكل في محمد، لدرجة ان العرب كانوا بيقولوا على الرسول وهو خارج بغزوته من 30,000 فقط يواجه الروم 210,000، كانوا بيقولوا محمد بينتحر. نعم. ايه 30,000 رايح تقابل 200,000؟ ازاي تيجي ازاي دي؟ نعم. الله. انما في غزوة الاحزاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال مقولته المشهورة: الان نغزوهم ولا يغزوننا. خلاص الله عليه وسلم. خلاص. نعم. ما عدناش هنقعد بقى في بلادنا. نعم. لحد ما هم ييجوا، لو فكروا وجهزوا. وكانت الأخبار عند رسول الله كانت يعني ناصحة وكانت قوية. يعني شوف الأحزاب هم يجمعون جموعهم في مكة وما حولها. الرسول عليه الصلاة والسلام علم إن حيي اليهودي راح قلب قريش وقلب كذا وقلب كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا جاي منها كم وقبيلة كذا جاي منها كم. ورسول علم بكل هذا واستشار أصحابه. وسلمان قال له الفرس لما كانوا بيخافوا عدو كانوا بيفحروا خندق. رسول أخذ بهذا. نعم. بس ما استدعاش دولة تانية تيجي تفحر له الخندق. دي بقى العظمة في تربيته لأمته صلى الله عليه وسلم. إن إحنا عندنا استقلال لأنفسنا. استقلال. نعم. نعمل كل حاجة. نعم. والرسول لما وصل إلى المدينة ما استوردش قمح ولا شعير، ما استوردش حاجة. كيف تتحمل المدينة هذا العدد من المهاجرين؟ ومش المهاجرين من مكة فقط، ده من مكة ومن الحبشة ومن اليمن ومن هنا ومن هنا. تحملته هذه المدينة وكانت صغيرة جدا. المدينة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من مساحة المسجد النبوي الآن. يعني المسجد النبوي الآن أكثر أو أوسع من المدينة كلها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يستورد شيئا، وإنما اعتمد كله على الإنتاج المحلي. والناس تأكل قليل ما يجراش حاجة. ده جيش راح يقابل أعداء اداهم كيس تمر، فرجعوا له قالوا له الكيس هيعمل إيه؟ قال والله أعلم لما رجعتم ولو عندي لزدتكم. كان قائد الجيش بدي كل جندي تمرة واحدة في اليوم. وكانت الدولة أو الأمة عايشة على كده ومتعودة على أنها تأكل ما تنتج، بل ويفيض منها كمان وتدخر وكذا وكذا وكذا. هذه الأمة أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاعتماد على النفس وعلى الاستقلالية. وقامت المدينة على توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنى المسجد. وللعلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى أرض المسجد من ماله الخاص. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وأول شيء عمله في المدينة بناء المسجد. قبل بناء بيت له بنى المسجد. وقبل أن يفكر في أي شيء فكر في بناء الإنسان المسلم. الإنسان المسلم الصحابي كانت شخصيته إيه؟ كان تفكيره إيه؟ كان دينه إيه؟ حينما يقول ربنا تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إيه؟ الأنصار أهل المدينة يفضلون المهاجرين على أنفسهم ولو كانوا فقراء. إيه ده؟ ما هذه الشخصية؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أحبة إخوة متعاونون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنما المؤمنون إخوة. هكذا تربية الإسلام لهذه المجموعة لكتيبة الإسلام الأولى والتي يجب أن نسير دائما عليها. يجب أن نكون متعاونين متآخين، يجب أن نكون إخوة، يجب أن نكون صادقين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الإنسان، وكانت حضارة الإسلام حضارة إنسان مش حضارة مادة، مش حضارة قنابل وصواريخ وطائرات ولا دبابات. مع العلم بأن أنا أعترف بأن أقوى الأجهزة وأقوى المعدات في هذا الزمان في زماننا هذا هي مبتدأها من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانوش متخلفين قوي زي ما احنا بنتصور، بل بالعكس هم كانوا احسن من اجهزة هذا الزمان. يعني الطبق اللي كان الرسول بياكل فيه صحي عن الطبق اللي بتاكل فيه انت النهاردة، والاناء اللي كان بيطبخ فيه احسن من النهاردة. والرسول وهو يفتح الطائف جنود المسلمين هم الذين صنعوا أول دبابة في تاريخ البشرية. نعم. صنعوا دبابة وتمشي بعجل. نعم. والعجل بتاعها حجارة عمره ما ينضرب، ويمشي ويروح يضرب في الحصن المبني وكثيف جدا، وبعدين يجوا الأعداء يضربوهم بالحديد المسخن بالنار لأنهم قاعدين على الدبابة ومسقفينها بالجلد، فرموا الحديد المسخن يقطع الجلد وينزل على سائق الدبابة، فبسرعة جدا طورها بسرعة وجعل السقف من الحجارة، وذاكها مرماش الحديد المسخن. نعم. لأنه عارف إن الحديد عمره ما يعمل في النار في الحجارة. نعم. نعم. لكن ابتكرت الدبابة. نعم. في فتح الطائف، واللي ابتكرها واحد مسلم، واللي صنعها واحد مسلم، وهكذا كانت كتيبة الإسلام تسير بهدى من الله. إنسان عاقل جدا، إنسان فاهم جدا، يتقي الله جدا. وصفهم أعداؤهم بأنهم أطوع لقائدهم من بنانه من أصابعه، وقالوا يتبادرون المنايا. يعني لو فيه سهم جاي كل واحد يتمنى انه يجي فيها، هو ما يجيش في اخيه. نعم. ليه؟ لانه يحب اخاه اكثر من حبه لنفسه. نعم. نعم. هكذا بنى الاسلام حضارة المسلمين في اشخاصهم وفي مبادئهم وفي اخلاقهم وفي عقيدتهم، وهكذا كانت كتيبة الاسلام قوية منتصرة، ولم تكن في يوم من الأيام ظالمة ولا طاغية ولا جبارة، ولا قتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا إلا من حمل عليهم السلاح أشاروا له ضع سلاحك تكن في أمان الله، ولا يمكن أن نعتدي ولا أن نظلم ولا أن نقتل. لا تقتلوا، لا تغلوا، لا تغدروا، لا تذبحوا بهيمة إلا لأكل. لا، ده اللي في نفسي عن كتيبة الإسلام الأولى كثير. طيب ان شاء الله يعني نتوقف معكم قليلا ثم نعود اليك ان شاء الله لتكمل. ايوه ان شاء الله. اعظم هذه الفئة التي رباها الاسلام. نعم. من المسجد. نعم. ومن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله عنا خيرا. هكذا ايها المشاهدون الاحباب، رب النبي صلى الله عليه وسلم جيلا من الصحابة، بادئا بجمعهم في هذا البناء العظيم وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان مجمعا لهم يعلمهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصول العقيدة السمحة. دكتور عبد الرحمن، من القواعد التي قعدها النبي صلى الله عليه وسلم وأصلها في نفوس هذا الجيل العظيم، الصلة سواء كانت بالخالق أو صلة المسلمين بعضهم ببعض أو الصلات مع غير المسلمين، فنريد تعريجا على المجتمع المدني من حيث الصلات، من حيث التربية العقدية، التربية الاجتماعية، التربية الاجتهادية، وأدعو الله عز وجل أن يسرح صدرك وأن يجري الحق على لساني. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وحي الله السادة المشاهدين، وأسأل الله أن يكتب هذا المجلس في موازين الحسنات إن شاء الله. أقام النبي صلى الله عليه وسلم الدولة بمجرد وصوله إلى المدينة كما سبق في حلقة سابقة، حيث وجدت مكوناتها الأساسية الأرض والشعب والسلطة في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدولة الجديدة كان أمامها تحديان رئيسيان وأساسيان. التحدي الأول بناء الأمة المتينة، التحدي الثاني مواجهة الخصوم والمؤامرات. سندع موضوع مواجهة الخصوم والمؤامرات إلى حلقة تالية، ولكني أحب أن أشير إلى نقطة الحقيقة مهمة، أن كثيرا من الباحثين والدارسين والقارئين للسيرة لا يهتمون في هذا الجانب إلا بالمغازي والحروب والمواجهات. نعم. وكثيرا ما يغفلون هذا الأمر المهم جدا للغاية، وهو بناء المجتمع، بناء الدولة، إقامة بناء متين. وأحب أن أركز أيضا على قضية مهمة، كثير من الساسة والمفكرين ربما إذا واجهت الأمة عدوا كبيرا أجلوا كل قضايا البناء الداخلي، أجلوا الحريات، أجلوا المساواة، أجلوا التشريعات، يعني صاروا باستبداد بزعم أنه لا صوت يعلو على صوت المعركة. وفي المقابل في ناس آخرين يتصورون أنه لا، خلينا نركز في بناء الفرد. نعم. وكذا دعنا الآن من المواجهة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان غير هذا، المنهج الإسلامي لا ينظر بهذا النظر الضيق، لا يقول خذ الإنسان ربيه في المداء في الـ في, الـ نعم. في أماكن منزوية، ولا يقول أخر بناءه وأخر بناء المجتمع المتين إلى أن تنتهي المواجهات، بل الإسلام يرى أنه لا يمكن لهذا المجتمع أن يواجه خصومه إلا زي ما قال أستاذنا الدكتور عبد المهدي بإنسان قوي. لا يمكن لمجتمع أن ينتصر على خصوم يقفون له بالمرصاد وهو صف مبعثر. نعم. لابد أن تكون القوة الروحية والنفسية والإحساس الكامل بالإنسانية موجود أولا لدى هذا الشخص. في الآية الكريمة اللي ذكرها أستاذنا الكريم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم. يا ترى هو عايزهم بنيان مرصوص الأول ولا إنهم يقاتلوا، ولا يقاتلوا الأول؟ نعم. لا، هو عايزهم بنيان مرصوص الأول، لأن هذا الذي يستطيع أن يقاتل صفا. نعم. وبالتالي لا يعتبر أن وقوفهم للقتال صفا يعطي عذرا للتأخر في عملية التربية، في عملية إقامة التشريعات. نعم. إرساء الدساتير. ولذلك كثيرون سيادتك تنادي بتربية النشء وتربية الأجيال أولا. نعم. لتستطيع المواجهة فيما بعد. أنا أقول إن بناء المجتمع كان هما أساسيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكن بمعزل عن إعداد هذا الإنسان للمواجهة. نعم. لا يقعد يفعل هذا ويترك هذا. نعم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهج الإسلام، أن بناء هذا الإنسان يحتاج إلى تدرج. نعم. فما خدوش، ما حطلوش قوانين رغما عن أنفي. على فكرة كل التشريعات، أو بلاش نقول كل، غالب التشريعات عبادية وعملية، خصوصا التشريعات العملية. نعم. كانت تلبية لحاجة. نعم. أو حلا لمشكلة. نعم. أو إعانة للأمة لمواجهة أمر معين. نعم. وبالتالي المجتمع كله كان فاهم التشريع لأنه عايش الموقف. نعم. مش جاي له تشريع ما يعرفوش أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم ربى إنسان حر يحس بقيمته وكرامته. أنا أقول دائما العقيدة الإسلامية هي عقيدة التحرير، هي تحرر. نعم. الإنسان. نعم. فلما 13 سنة من غرس هذه العقيدة في مكة، بعض الناس يتصور أنه لما راح المدينة بطل هذا الموضوع. لا. نعم. راح المدينة هذه العقيدة المستمرة مع كل التشريعات التي تمت. نعم. أقام المسجد ليبني روح الأمة، ليكون هو دار شوراها. نعم. وليكون ملتقى أهلها. نعم. وليكون دار عبادتها، وليكون فيه تتلقى تشريعاتها وتتلقى أمورها، بل وتجهز جيوشها، بل وتمارس بعض الأعمال العامة من خلال هذا. أنا بس فضلتك بس بنا مداخلة صغيرة لو حاطة كلام حضرتك. في الوقت الذي كان، في الوقت الذي كان يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الأجلاء العدو، هل كان كل الصحابة ينشغلون في المواجهة، أم فريق يواجه وفريق قائم على إعداد النشء والتربية والتعليم وتخصصوا في ذلك؟ المشكلة في هذه الثنائية أن احنا البعض يتصور أنه في ثنائية، يا إما كذا يا إما كذا. هذا غير صحيح. عملية المواجهة نفسها كانت لونا من التربية، يعني حتى من التربية العقدية. كثير من الدروس العقدية جاءت في المعركة. نعم. وتعلم المسلمون دروس كثيرة في الشورى وفي الرضا بقضاء الله وقدره وفي الصبر على البلاء وفي كثير من المسائل العقدية أثناء هذه المواجهة. فما فيش يعني حاجة كان اسمها التعليم في أثناء المواجهة في المواجهة. نعم. التعليم في الصلاة في, نعم. في العبادات. نعم. التعليم مع الحكم التشريعي الذي ينزل. نعم. التعليم مع الحكم العملي حين تنشأ مشكلة بين اثنين في الأمة وتنزل الآية أو يأتي الحديث النبوي ليضح حلا لهذه المشكلة يبقى حلا مستمرا وقاعدة فقهية يحفظها الناس. نعم. التعليم وهو يضع يعني تقدر تقول النبي أقام بناء دستوري كامل يشمل كل ما يهتم به الإنسان. ما هي الدولة؟ هي الدولة مهمتها إيه؟ نعم. الدولة مهمتها أن تنشئ فردا يؤمن برسالتها يؤمن بقضيتها. نعم. يعيش بهذه الرسالة يدرك حقيقة هذه الرسالة لا تفرض عليه ولا يجبر عليها. نعم. ولا يفعلها بإكراه ولا يفعلها وهو مغفل عنها أو غير عارف بها. هذه الدولة الناجحة. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن كل الأمة تتربى. نعم. وكل الأمة تعرف ما هي القضية وهم عايشين ليه ودورهم إيه وكل الأمة تنضبط بأحكام الشريعة ولا يكون هناك أي تمايز. في ظل هذا كله هو يقيم دولة جديدة على أنقاض قبليات. نعم. وطائفية وأمام مجتمع فيه الوثني وفيه المسلم وفيه اليهودي اليهودي العربي واليهودي اليهودي اللي من الأوس والخزرج واليهودي اللي من غيرهم. نعم. في نفس الوقت يواجه مواجهة شديدة ودامية في كل الأمور ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يشغله شأن عن شأن وكان حريصا أن يقوم بهذه المهمة على الوجه الكامل. فهم المسلم في من البداية أن المساواة الحرية الإخاء الصدق هذه دعائم هذا المجتمع. إذا كنا نتكلم عن المسجد في حاجة كتير قوي من كتاب السيرة بينسوها أنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسجد دار العبادة والشورى وتجهيز الجيوش أقام السوق لتتحرر الأمة من أن يكون اقتصادها مرهونا لليهود لأنهم كانوا أصحاب وأرباب التجارات وكانوا هم الذين يديرون حركة السوق. أقام النبي السوق ليكون سوق المسلمين. نعم. ووضع له قواعد ووضع له محتسبين يقومون بتنظيم معاملاته. في نفس الوقت أرسل السرايا هنا وهناك تتدرب على القتال. في نفس الوقت جاءت التشريعات الكثيرة سواء في آيات القرآن أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل المجالات. هتلاقي في هذه الفترة الكريمة بدأ الكلام عن حقوق ولي الأمر. ما هو حق ولي الأمر؟ عن حقوق الفرد. ما هو حق الفرد؟ الكلام في ما يسمى ما يمكن تسميته الآن بإقامة مؤسسة دستورية تضمن كافة الحقوق. نعم. لكل الناس. أنا فضيلة الدكتور اتكلم عن الوثيقة. الوثيقة. نعم. حتى يفهم السادة المشاهدون هي كانت كتبها النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش. نعم. ومن أهل يثرب ومن تبعهم من يهود. نعم. هذا غير المعاهدات التي كانت مع يهود قريظة. نعم. والنظير. نعم. و... فاحنا امام مجتمعين. نعم. مجتمع اليهود اللي كانوا تقدر تقول احياء خاصة باليهود. نعم. قرى يعني لوحدها. نعم. قرية قريظة بنو قينقاع بنو النظير. نعم. واليهود اللي هم ضمن نسيج المجتمع المدني. المسلم. نعم. اللي هم افراد من الاوس والخزرج والى اخره. نعم. انا بس بقرأ على حضرات السادة بعض البنود اللي هي جاءت في الوثيقة. في الوثيقة بيقول وان المؤمنين المتقين. نعم. ايديهم على كل من بغى منهم. نعم. فهو يجعل الامة حارسة على المبادئ التي يعلمها اياها لا يطلب لها شرطيا ليحرس المبادئ. نعم. ولا يأتيها بشيء من خارجها. الأمة كلها الرأي العام الرشيد الفاضل. نعم. هو الذي يراقب. نعم. تطبيق هذه المبادئ ويسعى في تحقيقها ويضغط في سبيلها. يقول وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم. أو بغى منهم هنا من بغى من المؤمنين من المجتمع أيدي المؤمنين جميعا. يعني نحن المؤمنين أمامنا مبادئ. نعم. وعندنا أحكام. نعم. وعندنا حدود. نعم. فإذا بغى أحد فالأمة كلها يجب أن تقف له. نعم. وكأنه هو لا يعني هذا هو فرق التربية المحمدية. نعم. هو يربي المجتمع كله. طبعا ده كان سؤال أنا كنت من المفترض أن أنا حسأله لفضيلتك يعني أتوقف في قليل وأعود إليك لأسألك نفس هذا السؤال وتجيب عنه إن شاء الله. ونقول للدكتور عبد المهدي دكتورنا الفاضل، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت ضمن المبادئ التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم أو أسس النبي صلى الله عليه وسلم عليها المجتمع المسلم في المدينة. نريد من فضلاتكم تعريجا على هذه القاعدة، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. من وسائل تكوين المجتمع المتماسك الرسول عليه الصلاة والسلام آخى، وكلمة مؤاخاة وآخى دي كلمة طيبة جدا تسعدني، لأنه ما فرضش مثلا مبالغ تؤخذ من أهل المدينة وتوزع على المهاجرين، لا أبدا، وإنما هو أنزل كل واحد من الضعاف على واحد من الأقوياء، وربما يكون هذا الضعيف من المهاجرين وهذا القوي من المهاجرين أيضا، يعني مش لازم كل واحد نزل ضيفا على آخر يكون هذا الذي سينزل ضيفا يكون من المهاجرين ويكون الآخر من الأنصار، لا، ده فيه ناس من المهاجرين نزلوا على مهاجرين، فالمهاجر القوي الغني زي حمزة مثلا ولا كذا ينزل عليه واحد فقير زي مثلا بلال، وهكذا. الرسول يعني قوى المجتمع بعضه ببعض، مش بتنظيمات ولا بأوامر ولا بأحكام، لا، وإنما مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، شوف كمثل الجسد الواحد دي قوى قوي المجتمع بأن كل واحد يكون مع التاني. الأنصار قالوا له يا رسول الله نريد أن نعطي المهاجرين بعض الأموال، نعطيهم بعض النخيل، نعطيهم بعض أشجار العنب، نعطيهم بعض الدواب من الغنم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال لهم لا، يعني تسعوهم بعض الثمار كفاية. طيب في أنصار أصروا على أنهم لازم يعطوا إخوانهم من المهاجرين بعض الرسول كان لا يريد ذلك، والمهاجرين ما جاءوا من أجل دنيا أو من أجل زراعة، إنما جاءوا حتى أنهم ذهبوا إلى رسول الله، المهاجرين ذهبوا إلى رسول الله وقالوا له إنا نخشى أن يذهب إخواننا الأنصار بالأجر وإحنا نطلع من غير حاجة، فيه يا رسول الله عمالين يعطونا ويقدموا لنا، يكفيهم أن قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، نعم. خصاصة يعني فقر، نعم. فالمهاجرون وجدوا أن أنفسهم تقدم لهم الدنيا على يعني كف الراحة، الأطعمة والملابس وكذا وكذا، فقالوا يا رسول الله لا، إحنا ما هجرنا من أجل هذا، نعم. إحنا ما هجرنا من أجل هذا، نعم. إحنا مهاجرين من أجل أن نتعلم الدين ونعمل به، ومن أجل إذا اعتدي عليك أو على أمتك نكون نحن كتيبة الإسلام الأولى، إذا قلت لنا حي على الجهاد رفعنا سيوفنا على أكتافنا. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أول طائفة تدخل الجنة المجاهدون من المؤمنين، فبيقول إن الملائكة تقابلهم وتقول لهم أنتوا رايحين فين، قالوا احنا رايحين الجنة، قالوا او قد حسبتم، قالوا على ما نحاسب وقد متنا وسيوفنا على اكتافنا، احنا ما طلبناش دنيا ولا جرينا ولا جمعنا، كنا متعبدين، وعندي ما يقول حي على الجهاد كنا بنقوم. هكذا ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أقطاب الأمة، سواء أقطابها من المهاجرين أو أقطابها من الأنصار أو من كذا أو كذا، جمع الرسول بينهم وعقد يعني اتفاقيات بين مجموعة الطوائف، حتى أصبحت الأمة لا تقبل أن تتبعثر أو أن تتمزق، وإنما أمة قوية متمسكة كمثل الجسد الواحد. وقال الله فيهم إنما المؤمنون إخوة، دي كافية قوي قوي في بيان أثر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة. يا ليت قومي يعلمون. أتمنى أن الأمة تكون متحابة، ما فيش أحقاد، ما فيش حد يبغى على أحد، ولا أحد يظلم أحد ولا كذا، ونكون متعاونين، والله نبقى استفدنا فعلا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تعاليم الإسلام. وكثير من الآيات تنصح بهذا وتوصينا بهذا، فيا ليتنا نتمسك بهذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد قضية المؤاخاة بين المسلمين والمسلمين سواء من المهاجرين أو من الأنصار، وكان يرعى الأحوال. يعني لو جاء واحد من الأنصار يشكو له المهاجري، هو ما كانش بيشكوه ان المهاجري ظلمه، وانما المهاجري لا يريد ان يأخذ من ماله ولا كذا ولا كذا، وانما عليك بمالك، دلني على السوق. الله يا اخي خد شيء من مالي، خد قدر من النخل. حتى قال له واتنازل لك عن زوجة من زوجاتي فاطلقها فتعتد ثم تتزوجها. قال له لا حاجة لي في ذلك، هو لا يريد قضية المادة ولكن دلني على السوق. طب تروح السوق تعمل ايه؟ وراح اشترى وباع واشترى وباع، ورزقه الله تبارك وتعالى. وهو متوكل على الله. قضية التوكل فيهم كانت سبب من اسباب سعادة الامة وارتياح المهاجري بحاله وارتياح الأنصاري بحاله. ولذلك ربنا أثنى على الأنصار. شوف الأنصار، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إيه كان الأنصار دايما بيذكروا في القرآن وفي السنة بعد المهاجرين. تجد المهاجرين دايما الأول، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوه سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الله تبارك وتعالى يذكر المهاجرين أولا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يا ترى الأنصار زعلوا إن ربنا بيفضل المهاجرين عليهم؟ يا ترى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيقول بيت شعر كسر البيت الشعر من أجل أن يتبع هدي القرآن؟ فانصر الأنصار والمهاجرة. لا هو قال لا، فانصر المهاجرة والأنصار. خالف البيت اللي هم حافظينه وبيكرروه في الغزوات وفي حفر الخندق، يقول لا لا، فانصر المهاجرة والأنصار. ليه يا رسول الله؟ كما قال الله، الله تبارك وتعالى قدم المهاجرين. طيب هل الأنصار استاءوا من هذا؟ أبدا. يريد هي اللي تبقى في اخلاق الامه، يا ريت ان الناس اللي هم يعني اقل ثمره شويه في المال او اقل جمعا للمال ما يزعلوش من الاغنياء، ويعرفوا ان الغني ده هو من الله تبارك وتعالى يتحمل مسؤوليه المال ده. هي دي مسؤوليه سهله؟ هو المدير بتاعك هو انت فاهم انه يعني مستريح؟ ما هو متحمل مسؤوليه كل ده. او الرجل الغني اللي عنده مؤسسة وهو متحمل المسؤولية دي كلها. فياريت المسلمين كده يكونون على هذا الهدي الذي غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة، فكانوا إخوة وكانوا أحبة. جزاك الله خيرا، وشوقتنا لهذا المجتمع، ويا ليت قومي يعلمون كما ذكرت. جزاك الله خيرا. نعود لفضيلة الدكتور عبد الرحمن البر، ومع هذا البند من الوثيقة والمؤمنين أيديهم على من بغى منهم، كان هذا مبدأ. أنا بسأل فضيلتك سؤال، بقول إن هذا المجتمع المسلم والجماعة المسلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن واحدا من قادة هذه الجماعة المسلمة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن له أمر من الأمور ورأى في ذلك مصلحة الأمة وخالف بذلك أمر جمهور المسلمين، يعني هل كان يعود في رأيه هذا؟ وهل كان ينصاع لأمر الجماعة المسلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم كانوا يتحزبون ويتفرقون وكل منهم يسلك واديا غير الذي سلكه الآخر؟ جزاك الله خيرا. وطبعا بلا شك هذه الأمة التي تربت هذه التربية لم تكن تعرف التحزب أو التفرق وإذا جاءها خاطر من الشيطان ما أسرع ما تذكر الله فترجع وتفيق. وحينما حاول الشيطان اليهود شاس بن قيس أن يوقع بينهم مجرد أن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم رد السيوف إلى أغمادها، وحين حاول الشيطان عبد الله بن أبي أن يوقع بينهم بعد غزوة المريسيع أيضا مجرد تذكرة من النبي صلى الله عليه وسلم أعادت الأمة إلى صوابها. الأمة كانت فيها مبادئ تحكمها، وكما قلت في نقطة الحياة مهمة وضروري الناس تعرفها عن الإسلام، الإسلام يريد إقامة المجتمع الحارس لهذه القيم ولهذه المبادئ، لا يكون مجتمع ضعيف. كلما كان المجتمع ضعيف أمكن للأفراد الأقوياء وذوي النفوس فيه أن يتسلطوا عليه، لكن حين يكون المجتمع واعيا ومؤمنا بالرسالة وتنتشر فيه هذه الأمور بقوة، ما يسمى الآن بالمجتمع المدني مثلا، إذا كان قويا وعارفا حقوقه ويستطيع المطالبة بها، يبقى مراقب يضمن حتى السلطات القائمة أنها لا تنفذ إلا الصواب والعدل. شوف النص بتاع الوثيقة يقولوا أن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين، وأن أيديهم تاني وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وفي مقطع آخر من الوثيقة يقول صلى الله عليه وسلم وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به، اللي يقتل مؤمن يقاد به إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل يعني بالدية. تاني بقى الجملة اللي بعدها وأن المؤمنين عليه كافة لا يحل لهم إلا قيام عليه. هو يجعل المجتمع الذي تربى على هذه المبادئ، وزي ما قلت لحضرتك كل مبدأ وكل تشريع وكل حكم كان بيجي مع واقعة عملية تربوية قائمة، بيجعل هذا المجتمع نفسه هو الذي يحمي رسالته، هو الذي يحمي مبادئه، هو الذي يوجه الأمر. نرجع تاني لهذا المجتمع، هذا مجتمع متعدد كما قلت الديانات، في وثني، في يهود، فكانت الوثيقة حريصة على أن تضمن شكل هذا المجتمع. ولذلك هذه الوثيقة في نصوصها النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المؤمنين والمسلمين من قريش ومن يثرب يقول وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، الأسوة يعني المواساة والمساعدة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم، مدام قبل أن يعيش في هذا المجتمع ويرضى أن يعيش في ظل هذا المجتمع بهذه الصورة فهو له النصر والأسوة. ويقول وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، يعني نحن دخلنا لنكون نحن شركاء في هذا الوطن، فالكل لا عليه نفس الواجبات. وأن يهود بني عوف أمة من المؤمنين لهم دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وهكذا يهود بني حارسة ويهود بني الخزرج. في زماننا هذا إذا نزل علينا غير المسلمين في بلادنا، طبعا في غير حرب، هم الدين بس للمعيشة أو قضاء وقت فيه في بلادنا ثم العودة، كيف نتعامل معهم من خلال هذه الوثيقة؟ الحقيقة في بعض يعني على الوقت بيدهمنا، في بعض الناس فهمت خطأ بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملت بطريقة خاطئة مع الحديث. وعلى سبيل المثال وبوضوح يعني الحديث المشهور في صحيح مسلم حديث أبي هريرة إذا لقيتم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم. الحقيقة أن هذا الحديث له ظروف خاصة، ويقول ابن القيم في زاد المعاد إن ذلك كان في بني قريظة، وأيضا هذا الكلام ورد في بعض النصوص أن النبي قال إني منطلق غدا إلى يهود فمن تبعني فلا يبدأهم بالسلام. القضية لها ظروف خاصة النبي صلى الله عليه وسلم يريدها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم كما قلت ورأينا في النصوص مواطنون في قلب المدينة، ما داموا متفقين وموافقين على هذا النظام فهم يعيشون لهم نفس الحقوق. لا أتصور ولم يحدث ولم ينقل لنا أحد أن النبي اضطر أحدا إلى أضيق الطريق. قد يكون هذا مع المقاتلين مع المحاربين مع القائمين علينا أو ضدنا، لم يقل أحد إن النبي لم يبدأهم بالسلام، بل يقول سفيان بن عيينة حين سئل هل نبدأ الكافر بالسلام؟ قال نعم. قالوا كيف؟ قال إن الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا، ويقول تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، وإبراهيم قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك. هذا رأي كثير من العلماء أنه ما دام لا وقرأ الآية الكريمة في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دركم. أنا أسأل سؤال، النبي حين ذهب يأخذ من يهودي يرهن درعا عند يهودي، يا ترى لما راح له ما بدأوش بالسلام؟ أكيد يعني طيب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن في قصة إبراهيم الله يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، وإبراهيم قال لأبيه الكافر سلام عليه. صحيح البعض يرى أن سلام بمعنى متركة، لكن ابن عباس رضي الله عنه كان يسلم عليهم، ابن مسعود رضي الله عنه كان يسلم عليهم، أبو الدرداء، أبو أمامة في الطبراني أن أبا أمامة كان لا يخرج من بيته فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه، لدرجة في بعض الروايات أنه أحد اليهود تخبأ في مكان ثم خرج على أبي أمامة وقال السلام عليك، فقال لما فعلت هذا؟ قال رأيتك لا ترى أحدا إلا وتبادره بالسلام فعلمت أن ذلك شيء طيب فأردت أن أبادرك بالسلام. هذا فإحنا يعني هذه هي أو هذا هو مفهوم الإسلام العظيم. لكن حينما يكون بيننا وبين القوم حرب وتكون بيننا وبين القوم مشكلة، شيء طبيعي الأمة لابد أن تكون عزيزة، يعني الكلمة اللي بيقولها أستاذنا الكريم في البداية وقد يسيء البعض فهمها، لا هو النبي يعني الأمة تطارد من يعتدي على المبادئ الفاضلة، تطارد من يريد إحقاق الباطل وإبطال الحق، تطارد من يريد أن يضحض الحق بالباطل، تطارد هذا، لكنها لا تطارد، لا تكره أحدا على دين، لا تكره أحدا على أمر، لا لا بل هقرأ كلمة صغيرة أختم بها. كلمة أخذ الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي الفاضل، تفضل. أزيك يا فضيلة الشيخ، الله يحفظك وبارك فيك، تفضل نحن نسمعك. سلامي ليك ولضيوفك الكرام أستاذ دكتور عبد المهدي أستاذ دكتور عبد الرحمن البر، وربنا سبحانه وتعالى يجعلك ذخرا للأمة الإسلامية وينفع بالجميع. آمين يا رب العالمين. كنت عايز بس تعليقا على إجابة الدكتور أستاذ الدكتور عبد المهدي في على السؤال الأول، إن الأمة لابد تكون قوية ولابد يكون عندها قوة تردع بها قوة البغي والطغيان، وبرضه تعليقا على كلام الأستاذ الدكتور عبد الرحمن إن الأمة علشان تاخد على إيد الظالم منها لابد تكون قوية. هذه القوة وصفها ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنفال أن يكون فيها صفة الرهبة ترهبون به عدو الله وعدوكم. صفة الرهبة هي الإرهاب الذي تلبس على الناس الآن، نريد تعريجا على كلمة الإرهاب وما هو الإرهاب المحمود وما هو الإرهاب المذموم حتى يعلم الناس ما موقفهم من كلمة الإرهاب. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا، وده سأدعي الإجابة فيه على عجلة للدكتور عبد المهدي بعد ما نسمع الكلمة من الدكتور عبد الرحمن. يعني في هذه الوثيقة بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه، يعني لو واحد عمل حاجة لا يتحمل حليفه عنه، وأن النصر للمظلوم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. فيا ترى اللي حيبقى بينهم النصح والنصيحة، حيبقى بينهم النصر على من حاربهم حين يقابله يعني كيف يكلمه. ثم يختم وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبر الحياة. الصحيفة تحتاج كلام كثير جدا وفيها روعة. طيب إن شاء الله نفرد لها حلقة بإذن الله ونعرج على بنودها سويا إن شاء الله. جزاك الله خير دكتور عبد الرحمن، ونعود على عجلة للأستاذ الدكتور عبد المهدي عبد القادر، أستاذ ورئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر. دكتورنا الفاضل، سمعت السؤال من الأخ السائل، ما معنى الإرهاب وهل هناك إرهاب محمود وإرهاب مذموم؟ الإرهاب المحمود هو الذي في الإسلام. نعم. الإسلام فيه إرهاب بس إرهاب محمود. يعني كلمة قال أنا لي كتاب اسمه الإرهاب العالمي، من يصنعه ومن يمنعه؟ الإرهاب العالمي من يصنعه ومن يمنعه؟ نعم. وقلت إن الإرهاب في الإسلام، قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدكم. ترهبون يعني تخوفوه بس، يعني لو ان دولة من الدول التي تقتل البلاد الاسلامية الان ارادت ان تعتدي على دولة قوية اكيد بتتراجع صدقني. نعم. وما بترضاش ابدا وما بتقدرش، وهم حريصين على ضعف الدول الإسلامية عشان يدنهم ياخدوا أموالهم وثرواتهم ويقتلوهم ويجهلوهم ويعملوا فيهم كل الأشياء التي تدمرهم وتقضي عليهم. فالإسلام قال لا، لازم تجهزوا، لازم تكونوا أقوياء، قوة عسكرية، قوة اقتصادية، قوة فكرية، قوة من كل ناحية، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل صنوف القوة. نعم. لابد أن تكون متوفرة بالأمة، لكن ليه ترهبون به عدو الله وعدوكم، تخوفوهم بس. بعدها قال إيه، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. نعم. لم يبح الله لنا أن نبدأ قوما بالحرب ولا بالقتل، لا، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. نعم. هذا هو الإرهاب المحمود، وهو الذي في الإسلام، وليس معناه الإجرام ولا القتل ولا الإيذاء، وإنما معناه أن تكون الأمة قوية حتى تحترمها الأمم الأخرى. أما الإرهاب الذي اصطنعوه هم وأخذوا الكلمة من القرآن عشان يقولوا لنا دانتوا إرهابيين وهذا هو الدليل. نعم. ففسروا الإرهاب بالإجرام، والإجرام المتناهي، يفعلون ذلك بأمة الإسلام، ولا تستطيع وسائل الإعلام الإسلامية أن تدفع عنا هذا الاتهام الكاذب الظالم. يعني أيوة، كان على وسائل الإعلام أنها تقول أن الناس اللي بيقتلوا المسلمين دول ناس مجرمين، ناس إرهابيين، الناس اللي بيدمروا في اقتصادنا وبيدمروا في أشخاصنا وبيدمروا في تعليمنا، كان مفروض ان احنا نقول لا. نعم. ونقول ده نوع من الارهاب، يا ناس حرام عليكم ما تعملوش كده. نعم. الارهاب الاسلامي هو عزة الامة في اقتصادها. نعم. وفي عسكريتها وفي سياستها. اما الارهاب الاخر فهذا ليس ارهاب، وانما هو وليس من الاسلام في شيء، وليس من الاسلام. احزك الله خيرا آسف لأن الوقت قد داهمنا، وأتمنى أن يطول بنا الوقت لنسمع ونسمع ويسمع الإخوة المشاهدون. في النهاية أيها المشاهدون، لا أملك إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للعالمين أصحاب الفضيلة، الأستاذ الدكتور عبد المهدي عبد القادر، أستاذ ورئيس قسم الحديث في جامعة الأزهر، فضيلة الدكتور الداعي الإسلامي الدكتور عبد الرحمن البر، أستاذ الحديث في جامعة الأزهر. ولكم مني أيها المشاهدون الأعزاء ولفريق العمل في هذه الشاشة المباركة أفضل التحايا والتهاني القلبية، وأتمنى أن ألقاكم دائما على الخير والبركة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.